بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 37 من الكتاب 46، كتاب البر والصلة والآداب. باب تحريم تعذيب الهرة ونحوها من الحيوان الذي لا يؤذي. يبقى الحيوان الذي لا يؤذي يقتل، ويقتل برضه بلا تعذيب. يعني الحيوانات المؤذية تقتل ولكن بلا تعذيب. إذا قتلتم فاحسنوا القتلة، مش النبي أي كده؟ يبقى الحيوان المؤذي نقتله، نقتله لكن لا نعذبه. وإذا قتلنا لا نستعمل النار كمان. النبي نهانا عن استعمال النار، بخلاف ايه الكفار اخترعوا الاسلحه اللي حاربوا بعضهم بيها، اسلحه كلها ناريه لانهم كفار لا يعرفوا حرمه ولا يعرفوا ربهم ولا يعرفوا رحمه، فاهم؟ لكن الله سبحانه وتعالى والنبي نهانا ان نعذب الناس بالنار او ان نقتل احد بالنار. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 41 بعد 806,000، قال حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء بن عبيد الضبعي قال حدثنا جويرية يعني ابن أسماء عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وخشاش الأرض اللي هوامها وحشراتها، واحدتها خشاشة. يعني المصريين يقول لك إيه؟ لا يرحم ولا يخلي رحمة ربنا تنزل. يعني أنت حبستيها، طب أكليه؟ طب مش هأكلها، طب سيبيها هي تسعى وتاكل. فلا رحمتها أطعمتها ولا تركتها لرحمة ربها تسعى يطعمها الله حيث شاء، فاهم؟ حرام حتى ولو مع الحيوان، فما بالك اللي يحبس الإنسان ويعذب الإنسان في حبسه ويمنعه عن الطعام والشراب حتى يموت. يبقى إذا كان اللي عمل كده في هرة راح في داهية، وما اللي يعمل كده في إنسان؟ وكم من بشر فعل فيهم أشد مما فعل في هذه الهرة. فنسأل الله السلام. وعن أبي قال: حدثني هارون بن عبد الله وعبد الله بن جعفر بن يحيى بن خالد جميعا عن معن بن عيسى عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث جويرية. وعن أبي قال: وحدثني نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا عبد الأعلى عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عذبت امرأة في هرة أوثقتها. وده نفهم ان المرأة دي كانت مؤمنة، مؤمنة لكنها كانت قاسية القلب، فعذبها الله بسبب الهرة. لأن لو كفر الكفر يغطي كل المعاصي بعد كده، فدل على ان هي كانت مؤمنة، لكن اللي منعها انها تدخل الجنة بإيمانها تعذبها للهرة. شوف قد ايه. عذبت امرأة في هرة أوثقتها فلم تطعمها ولم تسقها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. وعن أبي قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا عبد الأعلى عن عبيد الله عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار من جراء هرة لها. يبقى سبب دخولها النار جراء هرة. لو كفرة يبقى ايه موضوع الهرة ده؟ هيبقى ضعيف بالنسبة للكفر، دليل انها مؤمنة. ولكن سبب عدم دخولها الجنة بمقتضى إيمانها إنها عذبت هرة. اكيد مؤمنه وكانت بتصلي، اكيد مؤمنه وكانت بتزكي، اكيد مؤمنه وكانت بتصوم، اكيد مؤمنه وكانت بتقرا قران او بتقرا مثلا الكتاب اللي هي تابعه ليه، كانت من الامم السابقه. وبالرغم من كده منعها كل عباداتها دي انها تدخل الجنه وحجزتها هره، عبزتها عذبتها جراء هره لها او هر ربطتها فلا هي اطعمتها ربطتها او هر ربطتها فلا هي اطعمتها ولا هي ارسلتها ترمم من خشاش الارض حتى ماتت هزلا، يعني جوعا. ترمم اصلا يرمم يعني ياكل بشفتيه، اصل ايه رم يعني اكل بشفتيه، يبقى ترمم يعني تاكل بشفتيها يعني تسعب نفسها، يبقى ترمم يعني تاكل بشفتيها من خشاش الارض. باب تحريم الكبر. والكبر تعريفه ايه عشان نعرف الكبر الاول؟ بطر الحق وغمط الناس كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. احسن تعريف لاي حاجه شوف تعريف النبي، هو ده ادق تعريف. الكبر بطر الحق يعني انكار وعدم العمل به بعد معرفته، وغمط الناس يعني احتقار الناس، هو ده المتكبر. يبقى المتكبر لما يعرف الحق ما يتنازلش وياخد بيه، ولما يشوف الناس يحتقرهم ويتعالى عليهم، يبقى ده المتكبر. الكبر بطر الحق وغمط الناس كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثنا أحمد بن يوسف الأزدي وقال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي مسلم الأغر أنه حدثه عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العز إزاره والكبرياء رداؤه سبحانه، فمن ينازعني عذبته. يعني من نازع الله يعني ايه؟ يعني اتصف بصفة العز والكبرياء، فالعز والكبرياء لله، فمن اتصف بصفة الله وهو عبد يبقى كأنه نازع الله في هذه الصفة يعذبه. فهم؟ العز إزاره والكبرياء رداؤه، وهذا على سبيل المجاز طبعا. الإزار ما يغطي أسفل البدن، والرداء ما يغطي أعلى البدن، وليس المقصود هو إيه هذا الأمر، ولكن المقصود أن صفات الجلال مغطى بالعز والكبرياء، صفات الجلال مغطى بالعز والكبرياء كما أن جسدك مغطى بالثياب. فهم؟ فده على سبيل المجاز. باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى. ما تيأس واحد أبدا من رحمة ربك، حرام جدا، من اشد الحرمه. انت المفروض انك تبشر ولا تنفر، وتفتح ابواب التوبه للناس، لان الله فتح ابواب التوبه. فلا تقنط الناس من رحمه الله وتيأسوا من رحمه الله. وعن ابي قال حدثنا سويد بن سعيد عن معتمر بن سليمان عن ابيه قال حدثنا ابو عمران الجوني عن جندب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث ان رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، وإن الله تعالى قال: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك، أو كما قال. والوقتي بيقول كل فرقة تدعي أن أمواتها شهداء والتانيين ضلالية، كل فرقة تدعي، وقاعدين يوزعوا رحمة ربنا بمعرفتهم كأن هم اللي بيحاسبوا العباد. فوض أمر العباد لربهم، تتدخلش خالص، انت تعرف الحق ويمشي معك، وفوض امر العباد لله. تنصح الناس، تتمنى لهم الخير، تعفو عن من ظلمك، تصل من قطعك، تتقن ما امرك الله ان تفعله، واخد بالك، وتاكل الحلال وتسكت. انما مش ماشي حكم، ده في الجنه وده في النار، وده شهيد وده ملعون، وده صح وكده غلط، وكده موحد وكده مشرك، وقاعد انت شغال قاضي. طب وانت ايه؟ انت قاعد تحكم على كل الناس، طب مين هيحكم عليك؟ فهم؟ باب فضل الضعفاء والخاملين. الخامل هو غير المشهور، يعني اللي الناس ما تعرفوش، ادي الخامل. يبقى الخمول عكس الشهرة، الخمول عكس الشهرة. والضعفاء اللي هم ليسوا أهل مناصب ولا أهل علم ظاهر ولا أهل مال كثير ولا أهل قوة بدنية، فتلاقيه ضعيف كده في وسط الناس. من حيث العلم ضعيف، من حيث البدن قد يكون ضعيف، من حيث العقل قد يكون ضعيف عقله، من حيث المنصب والعزوة والجاه قد يكون ضعيف. فالضعف يتناول جوانب كثيرة في حياة الإنسان، لكن هؤلاء لهم فضل، لأن النبي بيقول تنصرون بضعفائكم، تنصرون بضعفائكم، وبيقول لولا شيوخ ركع وأطفال رضع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا. وعن أبي قال حدثني سويد بن سعيد قال حدثني حفص بن ميسرة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. أشعث يعني فقير، لأن الشعاثة معناه إيه؟ إنه مش مرجل شعره، مش منظف مظهره، يعني فقير المظهر. يبقى أشعث هنا كناية عن إيه؟ الفقر، فقر المظهر. ما عندوش بيت ينظف نفسه ولا يستحمى فيه ولا يلبس ولا يتشيك ولا، شكله أشعث. مش كده وبس، في رواية أغبر كمان، أغبر يعني بقاله مدة مش ما بيستحماش، لأنه أصلا ملوش بيت حتى يدخل يستحمى، عليه أثار العرق والتراب، بحس إن الناس أما تشوفه كده تقرف منه. رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، يعني لو دعا الله يجيبه في الحال. أقسم على الله يعني إيه؟ دعا الله، سأل الله، فهمت؟ يجيبه في الحال. لماذا؟ لأنه مرتبة عالية، إلا أنه خامل الذكر. خامل الذكر يعني غير معروف، مش مشهور يعني أمام الناس. صلاحه يعمله في السر، فتلاقي صلاحه في قلبه، متوكل على الله، مفوض أمره لله، لا يحقد على أحد، لا يحسد أحد، قانع بما أقامه الله، لا يطمع فيما في أيدي الناس. كل الأمور دي في قلبه، أنت مش شايف، أنت بس شايف هدومه مقطعة، ما استحماش بقاله مدة، عرقان ومدهول وموسخ نفسه ومحدش يعرفه، ولا ليه منصب ولا ليه وظيفة ولا ليه بيت، تقوم أنت إيه؟ تتجنبه، في حين إن قلبه جوهرة، ربنا يرحم بيه مدن كاملة. فهمت إزاي؟ عشان كده معنى الكلام ده إيه؟ إنك أنت لا تحتقر أحد من خلق الله، معناه تحترم كل خلق الله، معناه لو أردت أن تتهم أحد من خلق الله فاتهم نفسك ولا تتهم غيرك. أدي معنى الحديث، إنك أنت تحترم خلق الله جميعا، وما توزنش الناس بمظاهرها، ولا تحكم على باطن الناس لأنك لا تدركه، ولكن فوض الأمر إلى الله. احترم الكل وريح نفسك، تحترم الكل وتريح نفسك، ما تجعلش المظاهر هي سبب احترامك للناس، أو المناصب هي سبب احترامك للناس، أو الأموال هي سبب احترامك للناس. لا، كله محترم، صاحب المال وعديم المال، صاحب المنصب وعديم المنصب، كله محترم عندي. لماذا؟ لأنه عبد لله، نسبته إلى الله تجعله محترم. فهمت؟ عشان كده النبي كان إيه؟ يجل كل الخلق، وكان يجل النعمة وإن دقت، وكان يحترم الخلق جميعا، حتى النبات كان يحترمه وكان يحبه، وحتى الحيوان كان يرحمه، والحيوان يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحقر أحدا، لأنه يرى الخالق في الخلق، يعامل الخالق في الخلق، فلا يرى إلا الحق. باب النهي عن قول هلك الناس. أنه يتعالى بقى ويعتبر يفتكر أنه هو الخير عنده، ومعظم الناس بقى خلاص هلكت وعملت المعاصي كلها، وقاعد بقى ايه يقول الناس كلهم هلكة وهو خارج. طب انت من الناس ده، انت اهلكهم بقى، لانك اولا تكلمت فيما بغير علم، وتأليت على الله، وحكمت على ما في قلوب العباد، وانت لا تدري ما في قلوب العباد. حتى ربما يبقى فاعل المعصية اللي امامك ده يمكن قلبه مملوء ندم وهو بيعملها، وعايز تبقى آخر مرة، وبيقول يا رب مش عايز أعمل كده تاني. أنت ما اطلعتش على قلبه هو ندمان، لكن اطلعت على فعله للمعصية فحكمت عليه. لا تحكم على أحد، ارحم الناس جميعا. فهمت بقى؟ يعني انت تنكر المعصية، ما تنكرش على العاصي، تنكر معصيته ولا تنكر على شخصه. فهمت بقى ازاي؟ تنكر على الفعل وليس على الفاعل. الفاعل ده ممكن اللي هو الانسان يعني ممكن يبقى عند الله بعد لحظة يتوب يبقى والي كبير يعرفك، وبعد لحظة اللي بينكر عليه ده ربنا يفتنه ويموت على غير الإسلام ومحدش يعرف. فهمت؟ وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا حماد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاء قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. هو أهلكهم ليه؟ لأنه جاهل بالله، تألى على الله، حكم على ما لا يدري وعلى ما لم يطلع عليه، لأن الله يحكم على العباد بما في قلوبهم، وأنت لا اطلاع عليك على قلوب العباد، فكيف تحكم عليهم؟ فحمل نفسه إيه؟ فوق طاقته، فهو أهلكهم. قال أبو إسحاق لا أدري أهلكهم بالنصب أو أهلكهم بالرفع، ورد بالاثنين، ورد بالنصب والرفع، فهو أهلكهم فهو أهلكهم، فهو كأنه إيه بيقول فهو من أهلكهم. فلما نصبنا نصبنا بإيه؟ بحذف الخافض، يبقى هو أهلكهم يعني فهو من أهلكهم، فلو نصبنا يبقى منصوب على نزع الخافض، أو فهو أهلكهم مبتدأ وخبر. فهمت إزاي؟ يبقى ينفع الاثنين. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن روح بن القاسم حاء قال وحدثني أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال جميعا عن سهيل بهذا الإسناد مثله. ونقف على باب الوصية بالجار والإحسان إليه.